يظنون تجد هؤلاء في هذا العصر من يريد ان يجعل كلمه الله هي العليا. نجد المناهنين والمنافقين ومن لا خلاق لهم ولا دين يقوم به بعض هؤلاء الموجودين من المسلمين وغيرهم. اما الغافلون والغائبون والذين عندهم من الغفله الكثير والكثير لا ينظرون الى مصالح دينهم كما انهم لا يميلون الى الكفر، هؤلاء يلعن هذا الدور كثير من المسلمين. كان الليل كالبارح، انظروا الى المحاور التي قام عليها ابو جهل وانظروا الى المحاور التي يقام عليها الان. اولا هناك اسلوب التعذيب والتشهير، هذا موجود. انظروا الى الامه الاسلاميه وانظروا الى المسلمين كيف انهم يقتلوا وكيف انهم يفعلوا فيه ما يفعل من تشهير وابعاد. هذا المحور الاول. المحور الثاني، انظروا الى المحور الثاني وهو الصد عن سبيل الله بالكذب والافتراءات كما فعل الاولون. يقول عن النبي انه مجنون، انه ساحر، انه معلم نشر وما الى ذلك مما ستره الله سبحانه وتعالى، مما قاله الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموجود الان. الصد عن الدعوه الاسلاميه سواء على صعيد الكافرين وصعيد الذين لا خلق لهم ولا دين او على صعيد العلمانيين من الليبراليين وغيرهم من المسلمين. انهم يصدون عن سبيل الله. انظر ما حدث في امريكا مثلا عندما وغيرها من البلدان عندما اخرجوا افلاما فيها سب وفيها قدح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما فعله بالضبط ابو جهل وعوانه، مجنون ساحر، هؤلاء فعلوا نفس الكلام. مع ان الله سبحانه وتعالى قال للنبي انا كفيناك المستهزئين، ولكن لن يعلم ذلك الا من وقع ايمانه في قلبه. فكفاه الله المستهزئين، يكفيه الله المستهزئين كل عصر. لما حدث ذلك في عهد ابي جهل حدث ما قتل ابو جهل واعوانه في بدر، ولما حدث ذلك في امريكا وجدتم ما حدث من اعصار وما هم فيه من تشريك. ولكن من يعلم ذلك؟ هذا في كل ان احد المنصفين نظر في كل هذه العصور وفوق هذا على ذلك لا يعلم جيدا. المهم ان المقالات السيئه وان الصد عن سبيل الله عن طريق الافلام وعن طريق المناظر وعن طريق الكذب والخداع موجود على الصعيد الكفري وعلى الصعيد الاسلامي من هؤلاء العلمانيين الذين هم الان قد اظهروا بغضهم للاسلام. لما الان يقولون لا نريد مرجعا اسلاميا في الدستور، قالوها بعد ان كانت في قلوبهم مخزونة، ونحن نعلم ذلك وقلنا كثيرا ان هؤلاء العلمانيين في المسيح من الدخل. الان يقولون بصراحة لا نريد مرجعية اسلامية، نريد يعني مع ذلك نريد الكفر، هكذا يريدون، نريد الخلاعة. لا يريدون عندما يقال مثلا في الدستور ان الرجل مساوي للمرأة على حسب الشريعة الاسلامية، لا يقول لا نريد شريعة. وكأن الشريعة الإسلامية عندما ينطق بها وتدخل في آذانهم يحدث لهم ما يحدث من الجنون، يقول لا نريد. يعني هل يظن ظالم أن مسلما أبوه مسلم وأمه مسلمة وعاشوا في دولة إسلامية يقولون لا نريد شريعة إسلامية؟ يعني هذا لا يصدق. ولكن نعلم أقول أن المحور الثاني الذي قام به أو أبو جهل وأعوانه هو الذي يقومنا. أما المحور الثالث وهي الرشوة، يريدون أن يملكوه، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كذا وكذا. قال الله لا ودوا لو تدهن فيدهنون، لو أنك نافقتهم لنافقوك سوف نوافقك وما إلى ذلك. هذا الذي يحدث الآن. ينظرون إلى الناس من يحب الشهوة ومن يحب المال، يخرج واحد ياخذ ما ياخذ من مال ثم يسب الصحابه. هو يقول انا اسب الصحابه واخذ مليارا، ما المشكله في هذا؟ هم صحابه ولن يفعلوا شيئا. وهكذا بهذا الاسلوب فينقلب بهذا المال الدين في قلوب هؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا دين، ينقلب الدين فجرا والرجوله ضيافه، وكل معنى جميل ينقلب الى

المسلمين. المدينة كما هي لا قصور فيها ولا أنهار، والأموال تأتي من كل مكان يفناه، لا تأتي إلى دولة الخلافة، لأنهم يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم. هذا النص الحديثي منع هذه الأموال أن تأتي إلى الخلافة يا الخليفة. نص حديثي واحد منع هؤلاء المسلمين من أن يكتنزوا الأموال. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله تجاه هذه الهجمات. أقول أيها الإخوة المسلمون على الله، ليس فقط الحكم، وليس فقط المظاهرات، وليس فقط أن نناصر الذين لم يشرعوا الله، هذا أمر مهم، ولكن قبل ذلك أن ننظر شرع الله في أنفسنا. كيف نريد أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعا للدنيا وأنت لن تجعلها مرجعا لنفسك؟ كيف نريد ذلك؟ هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأصبحوا كما هو. أيها الإخوة المسلمون على الله، هكذا كانت المحاور، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبهكذا نريد أن نكون. فالسيرة النبوية حجة علينا، لا بد وأن ننظر ونفقه شيئا منها، ننمي الإيمان في قلوبنا، ونزكي الأخلاق في نفوسنا، ونلهم الكفاح في أعمالنا، ونغرينا باتباع ديننا. فالناس أخلاق متناثرون لا يستقيمون يوما إلا شردوا أحيانا. هكذا لا بد وأن نقف وقفة مع هذه السيرة، ونقف وقفة مع أنفسنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا كلما ابتلت الأرض بالماء، وصل على نبينا كلما في بكل عدد حبة من رمال البيداء، وصل على نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذهب عبد أو جاء. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طبق كتابك فينا، اللهم طبق كتابك فينا، اللهم طبق كتابك فينا، اللهم طبق كل هذه الآيات التي أمرتنا أن نتبعها. اللهم طبق فينا الحكم إلا لله، اللهم طبق فينا الحكم إلا لله. اللهم اجعلنا منتصرين ناصرين لهذا، اللهم اجعلنا منتصرين ناصرين لهذا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم كن في عون إخواننا في سوريا، اللهم كن في عون إخواننا في سوريا وفي شتى بقاع الأرض. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك، اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن في عون ولي أمرنا، اللهم كن في عونه يا رب العالمين، اللهم كن في عونه يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والرأي الصالح الرشيد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة والرأي الصالح الرشيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأخلص